بسم الله. قال رحمه الله: فصل. كان أول المخلوقات القلم، أي بالنسبة للعالم المشاهد، ليكتب المقادير قبل كونها كما تقدم معكم في الأحاديث، ومنها حديث عبادة: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. والحديث صحيح كما تعلمون، فهو يشير إلى هذا الحديث: كان أول مخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها. والله سبحانه وتعالى أمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. الله قد قدر المقادير قبل خلقها، وقدر ما سيكون في الكون قبل خلقه ب50,000 عام كما تقدم معكم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. قال: وجعل آدم آخر المخلوقات، وفي ذلك حكم، أي بالنسبة لهذه المخلوقات التي في العالم هذا، فإن آدم آخر المخلوقات، فالأرض قبله، والسماوات قبله، والجبال قبله، والأقوات التي قدرت قبله أيضا، فهذه المخلوقات قبل آدم، فآدم آخر المخلوقات بالنسبة لهذه التي أشرنا إليها من جبال، من بحار، من سماوات، من أراضين إلى آخرها. والحكمة في جعله آخرا ما سيذكره الإمام رحمه الله تعالى. قال: وجعل آدم آخر المخلوقات، وفي ذلك حكم، أحدها تمهيد الدار قبل الساكن. هذا معلوم عند الناس أن الشخص يبني الدار ثم يسكن فيها، فيمهد له المسكن الذي سيسكن فيه. أحدها تمهيد الدار قبل الساكن، هذه الحكمة الأولى. الثانية أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر، هذه كلها قبل آدم، وآدم غاية لها، والغاية تكون متأخرة، الغاية تكون متأخرة. أكلت السمكة حتى رأسها، إذا دخل الرأس في المأكول فإنه آخرة، وحتى تدل على الغاية، تدل على الغاية. ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذه الغاية تكون آخر شيء، وقد تدخل أحيانا وقد لا تدخل. تقول: أكرمت القوم حتى زيدا، أكرمت القوم حتى زيدا، فزيد غاية لك في إيش؟ في الإكرام، انتهى الإكرام إليه، فالغاية هي نهاية الشيء. قال: الثانية أنه الغاية، أي النهاية، أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر والبحر. الثالثة أن أحدق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته، كما يبدأه بأساسه ومبادئه، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. ولكن هذا كما تعلمون تضرب الأمثال للتقريب، هذا من باب ضرب الأمثال للتقريب. الرابعة أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما، هذا معلوم حتى واقع الناس الآن، فما يدرون إلى أي شيء تنتهي البلاد، هم ينظرون الفتن تحصل كذا وكذا، لكن تتطلع النفوس إلى النهاية، إلى أي شيء سنصير، وإلى أي أمر سينتهي أمرنا، فالنفوس تتطلع إلى النهايات والأواخر دائما، يحصل شيء يقول: إيش النهاية؟ نهاية كذا، صح؟ يموت البطلة. نعم صحيح، النفوس تتطلع إلى الغايات أو إلى النهايات والأواخر دائما، هذا شيء معلوم، تجدهم يدوكون ويدوكون إلى أن ينتهي الأمر، يكون هو المستقر بعد ذلك، ويتطلعون إليه أجمع. قال: الرابعة أن النفوس متطلع إلى النهايات والأواخر دائما، ولهذا قال موسى للسحرة: ألقوا ما أنتم ملقون. أولا قال لهم هكذا: ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا تلك الحبال وصارت للشاهدين كأنها حيات تسعى، وهي في حقيقة الأمر ليست بحيات وإنما التخيل. الناس تتطلع إلى ما سيحصل من موسى، الآن هذا رأينا صنيعهم وشاهدنا ما فعلوا، طيب ما صنع موسى وما الذي سيكون من قبل موسى عليه الصلاة والسلام؟ فالناس تتطلع إلى هذا الأمر إلى الأواخر دائما. ولهذا قال موسى للسحرة ألقوا ما أنتم ملقون أولا، فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده، إيش الذي سيأتي من قبل موسى؟ وهكذا الحكمة في خلق آدم، فإن الله مهد هذه الأشياء وقدمها في الخلق، قدمها في الخلق والنفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما. الخامسة أن الله سبحانه وتعالى أخر أفضل الكتب، أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خيرا من الأولى، ودائما النهايات أجمل، النهايات أحسن من البدايات، هذا شيء معلوم. والله سبحانه وتعالى جعل أو أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، فهذه الأمة هي أفضل الأمم وأعدل الأمم وأوسط الأمم، وهي خيار، خيار الأمم هذه أمة محمد، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك نبيها عليه الصلاة والسلام، إنما حازت هذا الشرف بشرف نبيها عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو أفضل الأنبياء وأفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، أفضل من الملائكة وأفضل من البشر جميعا، فلا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام في المخلوقات سواء كان الملائكة أو غير الملائكة، فنبينا أفضل المخلوقات على الإطلاق، وأما غيره فيحصل التفاضل بينهم بعد، وإلا من حيث النبي عليه الصلاة والسلام فلا أفضل منه ولا يأتي بعده أفضل منه لا قبله ولا بعده. قال الخامسة أن الله سبحانه وتعالى أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خيرا من الأولى، والنهايات أكمل من البدايات، فكم من قول، فكم بين قول الملك للرسول اقرأ وهو جبريل فيقول ما أنا بقارئ، وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أليست النهاية أفضل من البداية؟ كم بين قول الملك للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الغار اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وفي آخر الأمر قال الله اليوم أكملت لكم دينكم، فانظر إلى هذه النهاية العظيمة التي فيها كان إكمال دين هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا شرف، البداية اقرأ والنهاية اليوم أكملت لكم دينكم، سبحان الله. وهكذا تجد طالب العلم على هذا الحال يبدأ ناشئا في الطلب ويبدأ على ذات الضعف، ثم يفتح الله سبحانه وتعالى عليه شيئا فشيئا حتى يصير عالما، حتى يصير شيخا، حتى يصير داعية قبل ذلك، ثم يترقى إلى أن يصير عالما. فهذا هو بالنسبة للنهاية، يبدأ الشخص ربما ما يحسن يكتب، ربما ما يحسن يكتب ولا يحسن يقرأ، ثم شيئا فشيئا فإذا به يقرأ قراءة جميلة، وكذلك يكتب كتابة طيبة، فدائما النهايات فيها الكمال، والنهايات أكمل من البدايات. فكم بين قول الملك للرسول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فهل معنى ذلك أنه قرأ بعد ذلك؟ معاذ النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقارئ، نعم لم يقرأ المكتوب عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ المكتوب وهو أمي، وهذا من تمام المعجزة أن هذا النبي الأمي يأتي مثل هذا الخير العظيم، مما يدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى وليس له ابتكار فيه عليه الصلاة والسلام. نعم يقرأ من حفظه، وإنما يقول الأمي الذي لا يقرأ المكتوب، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، إذا عرض عليه مثل هذا المكتوب ما يستطيع يقرأ الأمي، وليس معناه إذا تحرف هكذا يعني يخرج عن الأمي، لا، ربما يتعرف آباء الأنسان ما هو قارئ هذا، هذا ليس بقارئ. قال السادسة أنه سبحانه وتعالى جمع ما فرقه في العالم في آدم، فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير. سبحان الله، فالإنسان العالم الصغير وفيه ما تفرق في العالم الكبير وهو الكون، هذا كله يكاد مجتمع في هذا العالم الصغير وهو الإنسان، وأوله آدم عليه الصلاة والسلام. وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، فهذا ليس على الله مستحيل، ولا بمستنكر أن يجمع ما تفرق في العالم يجعله في واحد، وما تفرق من الصفات الجميلة يجعلها في شخص واحد كنبينا عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعتبر العالم الصغير وهو داخل هذا العالم الكبير الذي هو الكون الذي تعلمونه. قال فهو العالم الصغير. قال بعض الحكماء إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير الذي هو بدن الإنسان. إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير الذي هو بدن الإسلام، بدن الإنسان. فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة، والسمع والبصر في حواسه بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات، وأعضاؤه هكذا يعني تفسير هذا الكلام الذي سمعته، وأعضاؤه تصير في البلا أي الانتهاء ترابا من جنس الأرض، وفيه جنس الماء العرق، فيه جنس الماء هذا من العالم الماء، وهو في الإنسان العرق، وفيه جنس الماء العرق، وفيه من جنس الهواء الروح والنفس، ومن جنس النار فيه الصفراء. ما هي الصفراء هذه يا أخوانا؟ فيه من جنس النار، من يعرف؟ هذا التي توجد في الإنسان تسمى بالصفراء، وهي من جنس النار تعتبر. ففيه من جنس النار الذي هي في العالم هذا الكبير الصفراء. وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض، وكبده بمنزلة العيون التي تستخدمها الأنهار، ومثانته وهي مجتمع البول. المثانة هي مجتمع البول أو مجمع البول، والبول كما تعلمون هو سائل تفرزه الكليتان فيصل إلى المثانة، والمثانة تدفعه بعد ذلك، تدفعه المثانة التي هي مجتمع البول، وهو من إفرازات الكليتين. قال الكليتين أو الكليتين عادل على قولي نعم بالضم، كلية ما هو كلية، بالضم. فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحان. الكلى جمع، وقال كلية لا كلية، بالضم كما ضبطها أهل اللغة. فالمثانة منه كما ترى بمنزلة البحر. قال ومثانته بمنزلة البحر لانصباب ما في أوعية البدن إليها، وما في أوعية البدن ينصب إلى المثانة، هذا كما هو الحال الأنهار تنصب إلى البحار. فالمثانة منه بمنزلة البحر، وهو عالم مصغر هذا الإنسان، عالم مصغر كما قال، فهو العالم الصغير داخل العالم إيش؟ الكبير. قال ومثانته بمنزلة البحر لانصباب ما في أوعية البدن إليها، كما تنصب الأنهار إلى البحر. وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض، وأعضاؤه كالأشجار، والشعر على البدن بمنزلة النبات، تجد شعر في صدره وتجد شعر في رأسه وتجد شعر في رجله، هذا بمنزلة النبات الذي فيه في الأرض، بمنزلة النبات. هم ما من شيء في الأرض إلا هو في الإنسان كاد، إلا هو في الإنسان. والشعر على البدن بمنزلة النبات على الأرض. ثم إن الإنسان يحاكي بلسانه صوت كل شيء، صحيح الإنسان يحاكي بلسانه صوت كل حيوان، ويحاكي بأعضائه صنع كل حيوان، فهو العالم الصغير مع العالم الكبير، كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. الإنسان تجد يحاكي صوت الكلب، وتجد يحاكي هذا من الحيوانات التي داخل العالم، هذه البهائم تجد ربما يحاكي صوت الشاة، ويحاكي صوت البس وغير ذلك من الحيوانات. وممكن أيضا أن يحاكي صنع هذه الأشياء بأعضائها، تجد يجفز مثل الأرنب هكذا ويفعل إلى آخر، المهم يستطيع يحكي العالم الإنسان، وهو عالم داخل إيش؟ داخل عالم، فهو العالم الصغير في العالم الكبير. وهذا ما ذكروا إيش معنى العالم الصغير، أنه بعضهم اقتصر على هذا أنه يحاكي ما في العالم بصوته، يحاكي أصوات العالم حيوانات يعني، وكذلك يحاكي أيضا فعالها، ممكن أن يحاكي فعالها، وهذا لا يجوز من حيث الشرع لا يجوز، لكن يصنعه. وإلا فيه نهي عن تشبه الحيوان، فلا يتشبه أحد بالكلب ولا كذلك بالهر ولا بالبسك، فيحاكي أصواتها أو يحاكيها في مشيها أو إلى آخر ذلك، فإن أهل العلم ذكروا أنه لا يصلح هذا من الإنسان. نعم ليس لنا مثل السوء كما في الكلب تنسى. فالحاصل أن ابن آدم يعتبر العالم إيش؟ الصغير، فاجتمع فيه ما تفرق في العالم، اجتمع فيه ما تفرق في العالم من هذه الأشياء التي سمعتها وأشرنا إليها، هذا معنى العالم الصغير، باعتبار أن الله جمع فيه ما تفرق في العالم من هذه الأمور التي أشار إليها أي العلماء. قال السادسة أنه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في آدم، وهو العالم الصغير، وفيه ما في العالم الكبير. صدق. السابعة أنه خلاصة الوجود وثمرته، فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات، فهو خلاصة الوجود، خلاصة هذا الكون وثمرته، فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات، يتأخر عنها لأنه خلاصتها. الثامنة أن من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات مشيئته وأسباب حياته. الثامنة أن من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. وعتيد مرادف لحاضر، في معنى حاضر كما في قوله تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي حاضر، هذا ما لدي عتيد، هذا هو أحضرته يا رب الذي وكلتني به أحضرته لك، هذا ما لدي عتيد أي حاضر، فهذا اللفظ مرادف لحاضر، وإلا وذلك كله حاضر عتيد، فهو بمعنى حاضر من باب إيش يسمى في اللغة هذا؟ نعم باب المترادف، أحسنت، من باب المترادف. طيب، وهذا قد دل عليه القرآن أن الله سبحانه وتعالى أعد للإنسان كل ما يحتاجه، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم الفلك لتجري بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه. فالله سبحانه وتعالى هي الإنسان جميع ما يحتاجه، جميع ما يحتاجه، وذروة الإنسان وأول الإنسان هو آدم عليه الصلاة والسلام، فهيأ الله له الأشجار والثمار التي فيها، وهيأ له الأنهار، وهيأ له البحار، وغير ذلك مما يستعين به على حياته في هذه الدنيا، وهذه أشياء تكون سابقة. الثامنة أن من كرامته على خالقه أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. ما معنى عتيد؟ حاضر، نعم أحسنت. ماذا يدل عليه القرآن؟ هذا ما لدي عتيد أي حاضر، قال قرينه هذا ما لدي عتيد. قال التاسعة أنه سبحانه وتعالى أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات فقدمها عليه في الخلق، ولهذا قالت الملائكة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا. وهذا جاء عن قتادة رحمه الله رواه عن ابن عباس قال ذكر لنا هكذا بهذا اللفظ، رواه ابن جرير عن قتادة أنه قال ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول إن الله لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا، ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم، فابتلوا بخلق آدم. هذا أثر، مضمون أثر الذي ذكره رحمه الله هو مضمون أثر عن ابن عباس يرواه، وكما سمعت بصيغته هذه التي تدل على الضعف وعلى عدم الجزم. قال ذكر لنا صيغة التمريض أن ابن عباس كان يقول كذا وكذا، الله أعلم بصحة هذا الأمر، أن الملائكة قالت هذا القول الله أعلم، لكن تجده في كتب التفسير، هذا القول الذي أشار إليه موجود في كتب التفسير، أما صحته الله أعلم، فإنه كما ترى ذكر لنا. قال فقدمها عليه في الخلق، ولهذا قالت الملائكة ليخلق ربنا ما شاء، فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، تتمة الأثر. فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفهم، ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، لكن في العلم والمعرفة الآية التي قبلها، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا إظهار أعلموا ما لا تعلمون، نعم، ففيه إظهار شرف آدم عليه الصلاة والسلام وإظهار علمه على علم الملائكة، فإن الله علمه أسماء كل شيء، فما من شيء في الكون له اسم إلا وعلم آدم عليه الصلاة والسلام اسم ذلك المسمى، وهذا شرف عظيم. الملائكة عجزة التي هي أدنى ما تكون من ربها سبحانه وتعالى، فلم تعلم هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى شرف هذا النبي الكريم آدم عليه الصلاة والسلام وأبان شرفه على الملائكة بتعليمه هذه الأسماء التي لم تعلمها الملائكة، فهذا فضل وشرف عظيم. لذلك بعضهم يقول يعني ابن آدم، أو يقولون أن صالح البشر أفضل من الملائكة استدلالا بنحو هذه الأدلة، وهو قول أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، هذا قول أهل السنة. والصحيح إيش إن شاء الله؟ أن الملائكة في الحال أفضل، وفي المآل صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الله يجعلهم خداما لهم في الجنة. هذا الذي اختاره من؟ ابن تيمية رحمه الله، أن الملائكة أفضل في الحال، وأما في المآل فصالح البشر أفضل. قال فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة، فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ، أي بسبب حصول الذنب من آدم عليه الصلاة والسلام غير قاصد ومتعمد، لكن قدر الله ما شاء فعل، حصل ما حصل، ولا راغ في هذه الذنوب، ولكنها زلة كما تعلمون. ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ، ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة، أي هذه عبودية عظيمة، عبودية التوبة الله رغب فيها جدا في الكتاب والسنة، ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة، فلما تاب إلى ربه وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه. صحيح، فأسرار في خلق آدم عظيمة، وهذه كلها منها يا أخوان، هذه الفوائد الجميلة ربما لا تجدها في غير هذا الكتاب، مثل هذه النكت الجميلة التي ذكرها رحمه الله في سبب تأخير خلق آدم عليه الصلاة والسلام عن المخلوقات، لماذا أخر آدم عن هذه المخلوقات وقدم القلم وما بعد القلم من المخلوقات، فالحكم ذكر كم يا أخوان الآن؟ إلى 9 صح، سيأتي معنا العاشرة أيضا. قال العاشرة أنه سبحانه وتعالى لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم، انظر إلى هذا التعبير المقيد، لما افتتح خلق هذا العالم أي العالم المشاهد أي العالم المشاهد لما افتتح خلق هذا العالم الذي نحن نشاهده، فالقلم قبل هذا العالم المشاهد. وأما بالنسبة للعالم الذي ليس بمشاهد لنا فالعرش قبل القلم والماء قبل القلم أيضا. وبعض إخواننا يمكن ما استساغ المسألة هذه ولا فهمها تماما، فتجده هل القلم قبل، هل العرش قبل، هل القلم قبل، هل العرش قبل من حامل الديس، هو معه هل القلم قبل هل العرش قبل، ما فهمت المسألة أنت أصلا حتى تستعظم هذه المسألة أصلحك الله. فهم المسألة وبعدين يعني تأتي مثل هذه الأشياء التي ربما تستعظمها أنت بسبب الجهل، ما يصلح هذا، خلاص يكفي الحامل ديس، ولو راح الريدة سيأتي هل القلم بعد، ولو المهرة هل القلم بعد ولا العرش قبل، هذا خطأ يا أخوان، ما يصلح هذا الكلام. قال العاشرة أنه سبحانه وتعالى لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم، نكت عظيمة وجميلة تدل على غزارة علم عند هذا الإمام، فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم، الإنسان هو العالم والقلم آلة إيش؟ العلم، فناسب أن يجعل العالم بعد إيش؟ العالم بعد العلم هذا وبعد آلة العلم. نقرأ نعيد هذه النقطة الجميلة. العاشرة أنه سبحانه وتعالى لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم، ولهذا أظهر سبحانه وتعالى فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم. وتأمل كيف كتب سبحانه وتعالى عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، تأمل هذا، الله سبحانه وتعالى قد عذر آدم قبل أن يهبط إلى الأرض، هذا لمحبة الله سبحانه وتعالى لهذا النبي. وتأمل كيف كتب سبحانه وتعالى عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، ونبه الملائكة على فضله وشرفه، ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا قبل أن يخلق إيش؟ آدم عليه الصلاة والسلام، وقد نوه باسمه قبل إيجاده، فقال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده. قال وتأمل كيف وسمه، أي وصفه، وتأمل كيف وسمه بالخلافة إني جاعل في الأرض خليفة، وهذه إشارة إلى أن آدم سيهبط قبل أن يفعل، قبل أن يأكل من الشجرة، الشجرة ما هي إلا سبب جعلها الله سبحانه وتعالى لإهباطه، جعلها الله لإهباطه، وإلى الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه سيهبط في هذه الإشارة إني جاعل في الأرض خليفة، وأن السماء تلك ليست مستقر لآدم وإنما الأرض، فالله سبحانه وتعالى خلق الأرض لتعمر بآدم وذرية آدم. قال وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلك ولاية له قبل وجوده، وأقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض، والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته، نعم المحب يعذر المحبوب قبل أن يحصل منه هذا الشيء، تجده يلتمس له الأعذار، إن صدر منه كذا فهو كذا إلى آخر ذلك، فيلتمس له الأعذار. والمحب أو المحبوب بالنسبة للمحب إذا صدر منه شيء تجده يتجاوز عنه، يتجاوز عنه لا سيما إذا كانت محاسنه كثيرة، إذا كانت محاسنه كثيرة فتجده يعذره إن صدر منه مثل هذه الأشياء التي هي أخطاء فيعذره، كما قيل قديما وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، إذا أتى بذنب واحد محاسنه كثير تأتي بألف شفيع يشفع له أن يتجاوز عنه. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. قال وتأمل كيف وسمه بالخلافة وتلك ولاية له قبل وجوده، وأقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض، والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته، فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة، وهذا جاء في بعض الآثار والله أعلم، الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل صحيح أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم قبل نفخ الروح فيه خلق القالب، أولا خلق القالب وقبل خلق الروح فيه ألقاه سبحانه وتعالى على باب الجنة 40 سنة وهو على هذه الحالة، القالب موجود والروح غير موجودة فيه، ثم بعد ذلك خلق فيه الروح، الله أعلم بهذا. هذا جاء في بعض الآثار ولكن الله أعلم. فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة، لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب، دأب المحب الوقوف على باب الحبيب، وهذا تجده موجود في الناس، فإنهم يقفون على باب من يحبونهم، وهذه كناية فقط، هذه كناية، ليس المقصود أن يقف على باب، لا بد أن يقف على باب، لا، وإنما هذه كناية عن هذا الأمر، وأنه يجي تجد هذا المحب يأتي رغبات المحبوب، يأتي رغبات المحبوب، لأن داب المحب الوقوف على باب الحبيب ورمى به في طريق ذل لم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا حتى لا يحصل له شيء من العجب، فرمى به في طريق ذل لم يكن شيئا، لئلا يعجب يوم اسجدوا، عندكم يعجب ولا يعجب؟ مضبوطة هكذا عندي، لئلا يعجب يوم اسجدوا، وكان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول لأمر قد خلقت، الله أعلم، أي إبليس يمر على تلك الجثة وعلى ذلك القالب الذي لم ينفخ فيه الروح بعد، فيمر عليه ويقول لأمر خلقته، فلذلك حسده، حصل ما حصل. وكان إبليس يمر على جسده فيعجب منه ويقول لأمر قد خلقت، ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره وما فيه روح في تلك الفترة 40 سنة هذه، الله أعلم، ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول لئن سلطت عليك لأهلكنك، هكذا من أهلك، لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك، كن من عصى، ولم يعلم أن هلاكه على يده، أي هلاك إبليس على يد آدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله أخرجه من الزلفة وأبعده سبحانه وتعالى بسبب إبائه واستكباره عن السجود لهذا المخلوق الذي أمر الله بالسجود له، والسجود له إنما هو السجود لله سبحانه وتعالى طاعة. قال لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك، ولم يعلم أن هلاكه على يده، رأى طينا مجموعا فاحتقره، فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد، فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد، فلما بسط له بساط العز عرضت عليه المخلوقات فاستحضر، ايش عندكم؟ فاستحضر مدعي، فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكم أنبئوني، وقد أخفى الوكيل عنه بينته وعلم، نعم علم آدم، فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدر الإقرار، فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي اسجدوا، فتطهروا من حدث دعوى ونحن، هذا كله كنايات يا أخوان، ليس فيه تنقص الملائكة، ليس فيه تنقص لهؤلاء المقربين لله سبحانه وتعالى أنهم تطهروا من حدث دعوة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني كيف تجعل هذا، هذا يعتبر معصية منهم إلى آخر ذلك، هذا حدث منهم أنهم يدعوا هذا الشيء أو يدعون هذا الأمر، فتطهروا من حدث دعوة ونحن أي نسبح بماء العذر في آنية لا علم لنا، ما أحسن هذا، فسجدوا على طهارة التسليم، وقام إبليس ناحية لم يسجد لأنه خبث، نعم إبليس خبث ما يتطهر أبدا لا بماء ولا بغيره، فهو نجاسة عينية إبليس النجاسة العينية ما يطهرها هذه المياه ولا تصفر بهذه المياه، تبقى على ما هي عليه، لو صبيت عليها ما صبيت، لكن لو كانت نجاسة طاهرة على ثوب فإنك تأتي بالماء وتصب على هذه النجاسة التي طرأت على هذا الثوب وتزال. وأما إبليس فهو نجاسة عينية ما نفع معه شيء. وقام إبليس ناحية لم يسد لأنه خبث وقد تلون بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تتلاقى بالتطهير لأنها عينية تتلافى، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لأنها عينية. والنجاسة نوعان كما تعلمون، حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، وعينية وهي هذه الأجرام المعلومة مثل الخرق مثل البول إلى آخر ذلك، فهذه نجاسة عينية. فالنجاسة كما تقدم معنا في البلوغ على قسمين، حكمية وهي الطارئة على محل طاهر يطهرها الماء وبعض المطهرات الأخرى، فهذا يكفي في تطهيرها إجراء الماء على جميع، يعني على مكانها على جميع ما هي فيه، فهذه تطهر بهذا. وأما النجاسة العينية فهذه لا تطهر بشيء، لا تطهر بحال، كالغائط الميتة، الميتة لو فعلت فيها ما فعلت فإنها لا تطهر، لو صبيت عليها كوالي من الماء، صبيت على شاة ميتة كوالي من الماء فإنها ما تطهر، تبقى على ما هي عليه نجسة، فلا تستفيد من هذا الصب أبدا. فإبليس نجاسة عينية ليست حكمية. وقام إبليس ناحية لم يسد لأنه خبث وقد تلوث أو قد تلون بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لأنها نجاسة عينية. نسأل الله السلامة. أظن جاء الوقت، جاء الوقت أن لا زال. تفضل. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت.